لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أتناول في هذه الأيام المباركة سرد الكتاب الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان للعلامة بكر وزيد رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا أنه يعني مما يعني من الفتن التي أطلت في هذا الزمان هو تكثيف الدعوة إلى ما يسمى الدين الإبراهيمي الجديد. وهذا الكتاب يعني قبل ظهور تلك الدعوة، ولكنه كان يعني ردا على إحدى مراحل ظهورها، سواء العنوان العام الكبير الذي استعمله العلامة بكر وزيد رحمه الله لهذا الباطل نظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان. أي درجة خلط تحت أي مسمى تحت أي ذريعة يعني هي مخالفة لدين الله تبارك وتعالى، وهي محاولات شيطانية يقول بدأت منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، يعني القوم يكثرون من الاحتجاج بقوله تعالى لكم دينكم ولي دين، ومع هذا هم أول من يخالف هذا. دعك من أنهم يفسرون هذه الصورة على خلاف مقصودها، فيرون أنها نزلت في بيان يعني إن شئنا أن نضع عنوانا حسنا موافقا للشرع، أقول هم يظنون أنها واردة في بيان حسن التعامل بين المسلمين والكفر، مع أنها واردة في بيان البراء. إذن ولأن عندنا في الشرع يعني لابد من الجمع بين أمرين، الأمر الأول هو البراءة من الكفر، وتقدم يعني ما أمرنا الله به قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذه معها الذي لأن الدين الإسلام حق ووسط لا إفراط ولا تفريط، فمع هذه البراءة من الباطل شيء منطقي جدا إنسان معتقد اعتقاد جازم أنه لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول مصدق من عند الله، فلا بد أن يبرأ من كل دين لا يتضمن هذا، ومن ثم يبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام. ولكن يكون معاه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ابتلينا في هذا الزمان بأقوام يريدون يعني نعم وجد تطرف، ووجد تطرف مضاد، وجد تطرف من البعض يريد أن يجعل آيات البراءة من الكفار مستلزمة لظلمهم أو للعدوان عليهم، وهذا مخالف لدين الله تبارك وتعالى. ومثله في الانحراف أن البعض يهمل تماما آيات البراءة أو يظن أو يحملها على أنها للمحاربين إذا وجدت حرب بين المحاربين، وهو لا يكاد يجعل هناك أحوال لوجود الحرب، في حين أن الله تبارك وتعالى يقول إذ قالوا لقومهم، وفي حين أن الله تبارك وتعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يبقى إذن لا، ده هي يعني البراءة من كل الكفار. وأما الذي يختلف فيه الحال ما بين المسالم والمعادي هو المعاملة، فالمسالم الذي يسالم المسلمين ويدخل معهم في حلف أو في عهد أو يكون تحت أمانهم أو غير ذلك من الصور الواردة. فكل هؤلاء يطبق عليهم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا هم بيخلطوا بين الأمرين. طيب بعد ما خلطتم بين الأمرين فبيجي وياخد صورة الكافرون لكي يحتج بآخرها: لكم دينكم ولي دين. طيب كويس، يبقى في قوم كافرون ونحن أمرنا أن نقول لهم يا أيها الكافرون. طبعا هنا برضو ناس كتير، هل كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا ما يعني جاءه يبيع أو يشتري مع يهودي أو مع كافر، أو لما جاءه وفد نصارى نجران أو غيرهم قال هذا تعالى يا كافر إذا يا كافر لا لا، وأن هذا كله باسمي، عشان بعضه أن هذا كله باسمي، لكن هذا الوصف يعني أن أنتم عندنا كافرون بدين الله تبارك وتعالى. قل يا أيها الذين كفرتم بديننا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نتبرأ منكم، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذه البراءة من معبوداتكم، مع أن دول بعضهم بيعبد الملائكة، بعضهم بيعبد المسيح، بعضهم بيعبد عزير، كل من لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله نحن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وبعدين لكم دينكم ولي دين، يعني مبالغة في البراءة. طب لو أنت مشيتها أنها لا يعني كل واحد له دينه، يعني ده خلاف السياق، لكن يستفاد من مواطن أخرى أنه يجوز أن يبقى الكافر، أنه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الله، يعني يبقى مع هذه البراءة مع من اختار أن يبقى على دينه لا يكرهه أحد من فضل الله تبارك وتعالى. فطب انتوا هم خدوا الصورة على أنها إيه؟ على أنها في كأنها بمعنى لا إكراه في الدين. طب هل خدتوا منها قل يا أيها الكافرون، خدتوا أن دول كفار، وهل أخدتوا منها لا أعبدوا ما تعبدون، ولا يعني مع الصورة القصيرة دي كمان أخذتم منها جزء يسير ثم حملته على غير معناه، وده يدل تخبط هذه الدعوات بفضل الله تبارك وتعالى. المهم هو الدكتور بكر زيد بيعمل لنا سرد تاريخي سريع سنمر عليه مرورا سريعا لندرك ان هذا الكيد مستمر، وكما قال الله تبارك وتعالى ان كيد الشيطان كان ضعيف، يعني دائما تلاقي الانحرافات تتكرر عبر التاريخ. يعني حتى مثلا الشيوعية المال والجنس، ديانات شرقية قديمة كانت بتقول بهذا، وبعدين يجي يستفهم الشيطان يعني أفكار عند البعض، الجنوح الرأسمالية، فيقوم زي كارل ماركس إنه يكرر نفس الشبهة. وساعات سبحان الله، يعني هل هو قرأ في التاريخ يعني حاكى كلاما قديما؟ وساعات ابدا، يعني بل مثلا جماعات التكفير والهجره في العصر الحديث لا يظهر انهم قرأوا كلام الخوارج، ومع هذا قالوا بنفس اقوالهم. الشاهد ان الانحراف ممكن يتكرر عبر التاريخ، الشيطان يكرره ويلقيه في روع اولياء. ففي الواقع يقول لنا العلامة بكر وزيد، يقول المسرد التاريخي لهذه النظرية وتشخيص واقعها. وطبعا كما ذكرنا احنا بقى مش بنتكلم على اخر طبعة من هذه الدعوة اللي بيسموها الدين الابراهيمي الجديد. في الواقع عنوان كتاب الدكتور بكر عام جدا، الخلط، نظرية الخلط بين الاسلام وغيره من الاديان، كل دي بالنسبة لنا نظريات أو نظرية واحدة باطلة الشيطان يزج بها جيلا بعد جيل ويحاول أن يوقعنا فيها والعياذ بالله. فأقول إنها نظرية اليهود والنصارى، وهي حديثة بصنع شعاراتها والعمل من أجلها على كافة المستويات كما سيأتي لسحب المسلمين عن الإسلامين، لكنها قديمة عند اليهود والنصارى في كوكبة تدابيرهم الكيدية ومواقفهم العدائية للإسلام والمسلمين. وبتتبع مراحلها التاريخية وجدتها قد مرت في عقب زمانية أربع. واحد، مرحلتها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قد بيّن الله سبحانه في محكم كتابه أن اليهود والنصارى في محاولة دائمة لإضلال المسلمين عن إسلامهم وردهم إلى الكفر ودعوتهم المسلمين إلى اليهودية أو النصرانية، فقال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ويعني ذكر يعني طرف من الأدلة التي فيها هذه الدعوة. طبعا يمكن هو هنا جايب دعوات صريحة من هؤلاء بيقولوا كما قال الله تعالى عنهم: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. دي مش يعني الـ الـ الـ الـ الـ يعني هنا ربما يكون شيء منطقي، يعني ان كل من هو على دين قد يراه حسنا ويدعو اليه وهم يحتجون على دينهم بهذا، والمسلمون كيعني يردون عليهم ببيان الحجة في صدق النبي صلى الله عليه وسلم وفي صدق القرآن وفي أن القرآن هو موافق للحق الذي في كتبهم، وهم يستطيعون بحكم علمهم بكتابهم أن يستخلصوا ما هو متفق مع كلام جميع الأنبياء ويتفق أوله مع آخره وما هو يعني مدسوس أو محرم. لكن الأسوأ أنه يقول طب خلاص كأنه يعملوا دين واحد مشترك ونحو ذلك، بيقول أو ما يقرب من هذا المرحلة الثانية، مرحلة الدعوة إليها بعد انقراض القرون المفضلة. يقول: ثم بدت محاولتهم مرة أخرى تحت شعار صرعوه وموهوا به على الجهال، وهو أن الملل اليهودية والنصرانية والإسلام هي بمنزلة المذاهب الفقهية الأربعة عند المسلمين، كل طريق منها يوصل إلى الله تعالى. ولما تجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية يتعرض لهذا القول تدرك أن القول ده يعني قديم جدا. وهنا بيربط بينه، ده واضح يعني واضح قديما وواضح حديثا، بيربط بينه وبين دعاة القول به وحدة الوجود والاتحادية والحلولية، لأن هؤلاء في الواقع في النهاية بيرون الشيء كله الكون كله شيء واحد، فالعبد رب والرب عبد والعبد بالله، وبالتالي يبقى كل المعبودات صحيحة، ويبقى هو يقول إيه الواحد منهم زي ابن عربي أو غيره، يعني يظهر الكلام بالإسلام، وبعدين تجد انه ده نوع من التمويه، يعني يذكر كلام الاسلام ويقول من حق المسلمين يقولوا كده. طب يبقى اذا لو قلت ان لا اله الا الله يبقى من عبد المسيح، من عبد العزيز، من عبد الملائكه، من عبد الاصنام كل افضل عن من عبد البقر ومن عبد الحشرات. عندنا ناس ده بتتكلم في الموضوع ده والعياذ بالله، يعني حد يبقى الـ الـ الـ يعني زي ما بيقولوا يعني العناية برمضان بالنسبة له انه يتكلم على حق الهندوس في عبادة البقرة، وياريت كده بس بل بيقول كلام كأنه هو نفسه يعني الموضوع عجب والعياذ بالله. طيب يبقى انت لو قلت لا اله الا الله يبقى كل الكلام ده باطل، تجده يرجع يسحب الكلام ده تاني يقول لا، ما هو انت من حيث الظاهر من حيث الشريعة يبدو ان هذا كذا كذا، لو تأملت ان الوجود كله حاجة واحدة يبقى اللي اختار اي معبود هيبقى اختار ان يعبد الله والعياذ بالله. يبقى في النهاية طبعا ان وحدة الوجود هي الوسيلة الباب اللي يخلي يعني كل الأديان متساوية، يخلي لا يوجد يعني شيء محرم. هو اذا الوجود كله شيء واحد، عصير العنب الطازج الطيب هو الخمر بالنسبة له، والزوجة هي الأجنبية، يبقى الزواج هو الزنا والعياذ بالله. فهو يظهر الكلام بالإسلام، لكن انت ممكن تقوله يعني كأنك تقوله من باب التسلية مثلا، يعني انت تقوله على انه احد اوجه الحقيقة. ف طب وبعدين الحقيقة لها أوجه كتيرة جدا طبعا، والاستعمال السفسطة في إنه إزاي ممكن يعني أقول الإيه الحقيقة لها أوجه كتير، زي ما تمسك مكعب له عدة أوجه، لكن الكون في حقيقة لا يكون العبد مسلما إلا أن يؤمن بحقيقة واحدة، بحقيقة مطلقة لا تقبل التغيير ولا التبديل ولا تعدد الوجود ولا غير ذلك، له لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا خرجت هذه الدعوة، وكأن الملل هي مذهبة المذاهب الفقهية. بالمناسبة نقول المذاهب الفقهية بينها خلاف تضاد، يعني مش بنقول انه يعني ما ينفعش، لو جينا مسألة من يعني اكثر المسائل الخلافية قوة في الخلاف، صلاة تحية المسجد في وقت النهي مثلا على سبيل المثال، ما ينفعش نقول انها مشروعة وانها غير مشروعة في آن واحد، وبعدين تيجي تقول يا عم دي سفسطة، هي إما مشروع وإما غير مشروع. طب ما هو الخلاف فيها سائل، في فرق إنه الخلاف تضاد عشان نحترم عقولنا، عشان نغلق الباب أمام هؤلاء. حتى المذاهب الفقهية فيها خلاف تضاد سائل، يعني إيه؟ يعني نختلف وندرك إن القول، إنك لو قلت القول الأولاني، لو قلت إن صلاة تحية المسجد مع صلاة العصر مستحبة، يبقى إذن هي ليست حرامة، هي ليست مكروهة، هو أنك ترى أن من يقول أنها حرام أو أنها مكروه قد أخطأ. كل دي إلزامات عقلية طبيعية جدا، فضلا بقى نتكلم على لا إله إلا الله ومن لا يقول بها عيسى عبد الله ورسوله ومن يقول بضد ذلك، سواء بقى اللي بيقولوا اللي بيكذبوك اليهود أو اللي بيقولوا إله أو ابن إله كالنصارى. إذا القول، إذا قلت أن قول ما صح، يلزمك جزما أنك تقول كل الأقوال المضادة لي خطأ. طيب لكن موقفك إيه مع المخطئ؟ بتعامله على أنه زي ما نقول بقى يعني بالبلد له وجهة نظر، أم أنك تراه معامل؟ كنا نضرب ذلك المثال العربي، وطبعا لم يكن مساقا لشرح هذه القضية، بس يمكن شرح هذه القضية من خلال المثل العربي الشهير بتاع عنز وإنطارة. ده اتنين كانوا في الصحراء، رأوا خيال من بعيد، سواد كده لكائن ما بيتحرك، وبالتالي من قرائن الحجم والكلام ده بعضهم قال دي عنز، يعني الماعز الصغير، والبعض قال طائر. هنا أحدهما مصيب والآخر مخطئ، طبعا في احتمال يقول الاثنين مخطئين، لكن مستحيل يقول الاثنين صواب. لكن حتى هذه الدرجة اللي احنا بنحكي فيها، ما ينفعش حد يقول للتاني انك تعاني او تكابر او غير ذلك. لا، ليه؟ لان الدليل هنا حسي اللي هو النظر. طبعا في نظر يبقى قدامنا الحاجة كده، يبقى الدليل، يبقى ما ينفعش حد يخالف يعني ما تراه الاعين، محدش يقدر ينكر الشمس في رابعة النهار. ولكن هنا الموضوع بعيد وظل وكذا وكذا، يبقى هنا عندي دليل حسي مش قطعي، وبالتالي نقبل الخلاف في المسألة. فهم قبلوا الخلاف من بعض. طيب بعد بقى شوية وطار الكائن ده، فاللي بيقول انه طار قال انظر لقد طار، فالآخر قال عنذر وان طار، فضربت مثلا في الايه؟ في العناد والاستكبار. ايوه هنا بقى يعني بقى عندي الدليل، هو الدليل حسي برضه، بس عندي دليل حسي قطعي، والشبهة ذلك فحد متمسك بيه، فبقى ده العرب بتضرب هذا المثال في العناد والاستكبار. يبقى احنا بنقول حتى المسائل الفقهية الخلاف فيها اما خلاف ممكن يبقى تنوع، ده ابتداء طبيعة الامر عقلا يقول ان ممكن يبقى ده صح وده صح، ممكن يبقى عندي اكثر من صيغه للتشابه، يبقى الصيغه دي صح والصيغه دي صح طالما ان كل واحد منهم عليه دليل. لكن ان انا اجي في المساله الواحده في التوقيت الواحد من كل الاعتبارات اديها وصف ما، وحد التاني يديها وصف يخالفه أقول على فعل ما أنه مستحب وحد يقول عليه واجب خلاف تضاد. مستحب وواجب، طب هو الاثنين مشروعين، درجة المشروعية بقى فيه هنا تضاد. هذا يبقى لو قلت أنه مستحب ما ينفعش يبقى واجب، ولو قلت أنه واجب ما ينفعش يبقى مستحب، ويبقى بيقول أنه مستحب يبقى بيرى أن اللي بيقول مثلا في الآن مسألة إخراج القيمة في الزكاة، الجمهور يقولون لا تجزي إخراج القيمة في الزكاة. الواحد يقول لك أنت أهدرت قول الإمام أبي حنيفة، هو الإمام مالك أهدر قول الإمام أبي حنيفة، والإمام الشافعي أهدر قول الإمام أبي حنيفة، والإمام أحمد أهدر، الإمام أبي حنيفة متقدم عنهم في الزمن، وهو الاجتهاد لا يجزي إخراج القيمة في الزكاة. هم اجتهادهم إيه؟ لا يجوز. خلاص هي يبقى ما ينفعش يقولوا حاجة تانية. الفرق بقى هي هيعملوا المسألة دي بأنه درجة، ده معاندة ومكابرة للأدلة. طبعا المسألة دي احنا بنعملها على ان الأدلة فيها قوية، مسألة خلاف بين أهل العلم، لكن الأدلة قوية أو على الأقل عندك أحوط فيها، وهو العمل بمذهب الجمهور، لأن العمل بمذهب الجمهور في المسألة هو في الواقع إجماع. ليه؟ أنا الجمهور بيقولوا لا تجزئ القيمة في الزكاة. اعكس بقى المسألة، إذا أخرجت العين المنصوص عليه، سواء في زكاة الفطر أخرجت الطعام، في زكاة الزروع أخرجت الزروع، في زكاة الأنعام أخرجت، إذا أخرجت العين المنصوص عليها فبالإجماع زكاتي مجزئة. طب إذا أخرجت القيمة، الإمام أبو حنيفة يقول مجزئة والجمهور يقولون غير مجزئة، يبقى أنا عندي هنا أحد في المثل. الشاهد إنه مش الخلاف السائغ معناها ألا نذكره، وإنما الأئمة إزاي تكلمه، وإزاي بعد ما الإمام أبو حنيفة قال بجواز إخراج القيمة قال الأئمة الثلاثة بعده بعدم جواز إخراجها. يبقى القول الإيه؟ يبقى إحنا بنقول يبقى فيه تضاد، فيه اختلاف تنوع. ده زي بقى إيه أنواع الأطعمة الجائزة في الإيه؟ في خروج في زكاة الفطر. عندي خلاف تضاد، لو قلت لا، يعني لو قلت يجوز إخراج زكاة الفطر من التمر، ده لا ينافي انه يجوز من الارز ويجوز من الفاصوليا ويجوز من، يبقى هنا كل ده يجوز لا يمنع انه يجوز غيره. ده اللي هو اسمه خلاف تنوع، خلاف التضاد اللي عقلا لو قلت ده صحيح لازم التاني يطلع خطا. يبقى ما ينفعش يقول غير كده لا عقلا ولا شرعا. شرعا مثلا بيقول اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اخطا اجتهد فاخطا فله اجر. يبقى أصاب أو أخطأ. طيب أمال إيه بقى السائر؟ درجة التعامل، لما يبقى الدليل غير ظاهر يبقى يعذر بعضها بعضا، نحتمل هذا الخلاف وما نسميش المخالف أنه تعمل مخالفة الحق أو أنه ضل أو إلى غيرها. طبعا بقى نيجي نتكلم في الخلاف بين الأديان، ده القضية الكبرى اللي الأدلة عليها قطعية، اللي القرآن ذم المخالفين ووصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يفقهون وتوعدهم بالعذاب المقيم. يبقى ما فيهاش بقى يعني ده خلاف تضاد غير سائر واضح تمام الوضوح. ما ينفعش ييجوا يطبقوا عليه ان دي زي المذاهب الفقهية، مع ان المذاهب الفقهية واحدة في حد ذاتها مطبق عليها القواعد بتاعت خلاف التضاد عندما يكون القول تضاد، وإن كان غالب المسائل الفقهية الخلاف التضاد اللي فيها بيكون خلاف تضاد سائر وبينا يعني وجه. يقول هم بقى خرجوا هذه الدعوة ثم تلقاها عنهم دعاة وحدة الوجود والاتحاد والحلول وغيرهم من المنتسبين إلى الإسلام من ملاحدة المتصوفة في مصر والشام وأرض فارس وأقاليم العجم ومن ولاة الرافضة وهي من مواريثهم عن التتر وغيرهم، حتى بلغ ان التطر الياسر كانت كده، كانت هي دي محاوله ان يبقى التطار لهم دين كده يعني يسمى بدين الاسلام، ولكنه في الواقع ماخوذ من شرائع شتى كما وصف شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. يقول وقد كشفاهم شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في مواطن من كتبه. يقول وكان الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مواقف إسلامية مشهورة خالدة ولغيره من علماء المسلمين الذين ردوا على هؤلاء الغلاة مثل الحلاج وابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني وغيره. المرحلة الثالثة يكون مرحلة الدعوة إليها في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري، يعني هو قصف بينا بقى بسرعة العصر الحديث، وقلنا أول ما بدأت إن هو يعني بدايات العودة إلى الإسلام بعد هجمة، هو كانوا جايين لنا العلمانية والتنصير، يبقى هو عايز يخرج المسلمين عن دينهم إما إلى النصرانية، والنصرانية بطبيعتها العلمانية، فبيدعو للعلمانية والتنصير في آن واحد في بلاد المسلمين. هكذا جاء الاحتلال الغربي بحرب فكرية وحرب عسكرية. لما وجد أن هذا الاحتلال وأيقظ الروح العودة إلى الإسلام والحرص على التمسك به بفضل الله تبارك وتعالى، قال لك طب ما تيجوا نحاربوا معشر المؤمنين، نحاربوا الايه الماركسيين. واغتر بهم من اغتر ايضا، على اعتبار يعني كما ذكرنا ان الايمان بوجود خالق يعني بصفه عامه افضل من الحالي في الشر الخيار، والكفر بعضه اهون يعني اكثر شرا من بعض، لكن المشكله ان البعض يعني تورط في اعتبار ان كان في مشتركات كثيره، او انه طب فلنبحث عن المشتركات. واحنا قلنا لو قلنا نبحث عن المشتركات بين المسلمين وبين اليهود والنصارى، هنقول ففيما كانت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم وفيما كانت جهاده، وقد يعني بعث صلى الله عليه وسلم وهؤلاء موجودين، طب المشتركات اللي بينك وبينهم يعني ولا حاجه مما اتى بها النبي صلى الله عليه وسلم هتكلم فيها. فضل انك لو اهدرت شيء واحد تبقى تركت شيئا عظيما، لكن ده انت مضطر تترك كله لان المشتركات هي اللي موجوده عندهم، وبالتالي هذا يعني سلب لدين الله تبارك وتعالى وتفريغ تماما المحتوى. يقول والمرحله الثالثه مرحله الدعوه عليها في النصف الاول من القرن الرابع عشر، ويقول وقد خرجت حينا من الدهر محتجرة في صدر قائليها المظهرين للإسلام المبطلين الكفر والإلحاد، حتى تبنتها الماسونية وهي منظمة يهودية للسيطرة على العالم ونشر الإلحاد والإباحية، تبنتها تحت غطاء الدعوة إلى وحدة الأديان الثلاثة ورد التعصب بجامع الإيمان بالله فكلهم مؤمنون. يقول وقد وقع في حبال دعوتهم جمال الدين الأفغاني وتلميذه محمد عبده، وتكلمنا كتير في مناسبات أخرى الإخوة اللي متابع معنا، إن جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده الذي أميل إليه أنا إنه كان يعني لديهم رغبة في الإصلاح وفي يعني مقاومة الانهيار الذي أصاب المسلمين، لكن كان لديهم انحرافات كثيرة جدا عند جمال الدين الأفغاني أكثر من اللي عند محمد عبده. محمد عبده أمثل بحكم دراساته الأزهرية، دراساته الأزهرية يعني بيدرس فقه سني، وإن كان بيدرس عقيدة أشعرية فضلا عن تأثره الكبير بكتابات شيخ الإسلام ابن تيمية، وحكينا القصة دي قبل كده، والأمر تحسن كتير جدا جدا على يد تلميذهما أو يعني الجيل الثالث بقى اللي هو العلامة محمد رشيد الله رحمه الله تعالى. لكن طبعا من يعني اخطر الانحرافات اللي عند جمال الدين الافغاني عند محمد عبده، ولازم نراجعها او نحترس منها كويس جدا، انهم استدرجوا في كثير من الانشطه الماسونيه، وان كان يعني غالب الظن انهما لم يتورطا في الدعوه الى الدين مشترك بهذا المعنى، والا فهو كان يعني محمد عبده له مناظرات مع حتى السفراء الانجليز والفرنسويين في مصر وقت الاحتلال الانجليزي في يعني حسن دين الاسلام ونحو ذلك. وان كان يعني العلامه بكر ابو زيد يرى ان المناظرات دي في حد ذاتها كانت مقصوده ومستدرجه لكي يشعر الناس بان الامور يعني قريبه، لكن يعني فرق بين كيد الاعداء وبين ان يغتر بهم احد فيفعل يعني فيستدرك في كمين انهم يعني نصبوه او نحو ذلك. بيقول لنا ان في ظل النشاط اللي كان محمد عبده بيعمله مقالات وكتابات حول هذه المساله، يعني كان كتب الكاتب الأصلاف إبراهيم لوقا يعني أن وحدتي أنه لا سبيل إلى الوحدة الكاملة بين الإسلام والنصرانية إلا بأن تعتنق إحداهما مبادئ الأخرى، فإما إيمان بلاهوت المسيح وتجسده وموته وقيامته. ويقول الكاتب النصراني إبراهيم لوقا، وده من الكتاب اللي كان لهم كتابات يعني في الثناء على الإسلام والثناء على نبي الإسلام، لأنه كان داخل بقى في مشروعات اللي، ومع هذا شو بقى موقفه؟ يقول لا سبيل إلى الوحدة الكاملة إلا بأن تعتنق إحداهما مبادئ الأخرى، فإما إيمان بلاهوت المسيح وتجسده وموته وقيامته فيكون الجميع مسيحيين لا يؤمن بكذا، وإما إيمان بالمسيح كواحد من الرسل والنبيين فيصبح به الجميع مسلمين. وده كلام فعلا صحيح، إنه إما هذا وإما ذاك ولا سبيل إطلاقا. طبعا الأمر مع اليهود هيبقى أشد، إنهم عندهم يعني التكذيب بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. المرحلة الرابعة يقول مرحلة الدعوة إليها في العصر الحاضر، يعني هو بيتكلم في عام 1416 هجري، النسخة الجديدة بتاعتنا دي أجد طبعا من بتاعته أو اللي هو بيتكلم عليها، وكان لا يوجد فروق. يقول في الربع الأخير من القرن الرابع عشر حتى عامنا هذا عام 1416، وفي ظل النظام العالمي الجديد، جهرت اليهود والنصارى بالدعوة إلى التجمع الديني بينهم وبين المسلمين. وبعبارة أخرى يقولون التوحيد بين الموسوية والعيسوية والمحمدية باسم الدعوة إلى التقريب بين الأديان، أو باسم نبذ التعصب الديني أو باسم الإخاء الديني. يقول افتتحوا مجامع أديان وأخرجوا شعارات وحدة الأديان، توحيد الأديان الإبراهيمية، الملة الإبراهيمية، الوحدة الإبراهيمية، وحدة الدين الإبراهيمي. يبقى إذا حتى المصطلح ذاته يعني ربما يعني من حوالي 20 سنة أو أكثر وهو موجود بهذا المصطلح. يقول ثم لحقها شعار آخر ووحدة الكتب السماوية، ثم ابتدى أثر هذا الشعار فكرة طبع القرآن والتوراة والإنجيل في غلاف واحد، ثم دخلت هذه الدعوة في الحياة التعبدية العملية، ودعي إلى صلوات مشتركة. هو بيقول لنا هو بيقرأ الكلام ده في الكتب ولا بيحضر، ولا احنا لم نحضر بحمد الله تبارك وتعالى، انا ما اعرفش صلوا لانه قبلة، ده اول حاجة يعني. فضلا بقى ده بيقول ايه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهو يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، وهذا الاخر وبجواره وهؤلاء يقولون باسم الاب والابن والروح القدس، شيء عجيب جدا. وده حصلت يعني بعض في يعني اكثر من مره. ثم بيتحدث عن دور جارودي، وهو كان نصراني فاسلم، الفيلسوف الشهير جارودي، وهو شايف يعني هو يعني حامل عليه قوي ان هو كأنه أظهر الإسلام خصيصا بيبرر هذه الدعوة الباطلة. مش قضيتنا هو أظهر الإسلام ليه، لكن قضيتنا من هذه الدعوة الباطلة تماما، وأن يكون حد يعني كان على دين ما ثم قرأ في دين الإسلام فاقتنع الإسلام على حقه، وبعدين نفسه مش بتنازعه. ده حصل يعني مرات عبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هرقل نفسه حصل لديه ذلك، وكثير من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يعني كان ينبغي أن يواجه بأنه بدل أن يحرف كلا الديانتين وأن يدعو إلى مسجد محرف يخالف يعني الدين والعقل والمنطق، ويستثمر هذا كما ذكرنا، لأنه الطرف الأقوى لما بيمرر لك شيء وسط بيبقى شايف أنه هو حيقدر يمرره لك أنت، لما يمرر لك شيء هجين حيمرره لك أنت. إحنا كلنا عايزين، وهو يفضل يربي أبنائه. يعني هل اليهود وهم يحركون كل هذه الدعوات يعني غيروا هم فيما يربون عليه أبنائهم؟ لا. طب هل أنت بتقدر تقول لهم حتى يعني اللي ماشى معاهم في هذا الطريق. ده حتى دعوات التقريب من السنة والشيعة كانوا الشيعة بيعملوها ليه؟ عشان السنة يقولوا على الشيعة خلاص ده خلاف تاريخ وخلص و و و وبعدين يروحوا نلاقيهم يعني بيحتفلوا بعيد بميلاد أبو العلاء المجلوسي بيعملوا لقبره مقام ويعني لعلكم تذكرون قبل يعني سنوات قبل ثلاث سنوات بسنوات قليلة إن القرضاوي مثلا كأحد أبرز الناس اللي كانوا بيدعوا إلى التقريب من السنة والشيعة يعني ثار وانفعل إنه مقام أبو العلاء المجلوسي الحكومة الإيرانية بتعتني بيه وتجدده وتمهد الطريق إليه وتنظم رحلات سياحية له. وعرفوا مؤتمر التقريب بيسأل مندوب إيران قال والله إن احنا عندنا حرية عبادة وحرية رأي وده حد مشروع قطاع خاص يعني حد عمله على نفقته يعني طب لو حد عمل كده بيتكلم عن الخميني بس عايز يعمل يعني يعمل كتاب في نقد الخميني كان هيقبله؟ لا انما قاتل عمر رضي الله عنه. وطبعا هو مشروع حكومي يعني مين يعني المختل العقل اللي هيصرف كل هذه الاموال على شيء كهذا؟ لكن اي كلام بقى يضحكوا علينا بيه. فالقضيه انه دايما هؤلاء بيبقى بيعمل ايه؟ الحاجه المختلطه دي يزجها يرميها لك انت ويبقى هو على ما هو عليه. يبقى من هنا بدأت بقى كمان تاخد بشكل واضح جدا الايه مسمى الديانة الإبراهيمية، ولأن إبراهيم عليه السلام أو الوحدة بين الديانات الإبراهيمية، ولأن إبراهيم عليه السلام له منزلة عند المسلمين واليهود والنصارى. احنا بنقول إبراهيم عليه السلام نحن نؤمن به كأبي الأنبياء إماما للتوحيد يعني مقيما لشعائر التوحيد مجاهد في سبيل الله من أجل لا إله إلا الله، هو من جملة الأنبياء الذين أخذ الله عليهم الميثاق إذا بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به، هو من جملة الأنبياء الذين أوصوا أقوامهم بهذا، ومن جملة الأنبياء الذين صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء، هو من جملة الأنبياء الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج. كل هذا هو إمام هذه الملة، ليس إبراهيم الذي يذكرونه هم فضلا عن بقية الأمور موسى وعيسى عليهما السلام والاختلاف كما قال إبراهيم لوقا أو كما بينا من كلام إبراهيم لوقا في يعني إما أن تقول كذا وكذا وكذا وكذا عقائد يعتقدها النصارى في عيسى وإما أن تقول عبد الله ورسوله. إذا قلت الأول فإذا هذا ليس دين وسط، هذا هو دين النصارى، وإذا قلت أنه عبد الله ورسوله فهذا دين المسلمين. ففيما يعني محاولة خلط الأوراق. يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى هذا عرض موجز عن تاريخ هذه النظرية وحدة الأديان وتدرجها في فتراتها الزمنية الثلاث أو كان قال الأربع يعني المذكورة أو لعل أن العصر الحديث كأنه خلاه واحدة وبيان بعض أثرها التأملية على الإسلام والمسلمين. يقول ويأتي في آخر الجواب من الكتاب ده جواب على ما هو رد العلماء على هذه الدعوات، يقول ويأتي في آخر الجواب الإجمالي تفصيل ما تستهدفه هذه النظرية في الإسلام والمسلمين. استكمل يعني استعراض الكتاب الإبطال نظرية الخلط بين الإسلام وغير من الأديان. غدا مش هفرك على سبحانه وتعالى محمد أشهد أن لا إله إلا الله.